إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يتعاقب الزمان ويقلب الله الليل والنهار، وتمر الأيام سراعا والسنين تباعا، يكبر المرء وتتخطى به السنين وهو ما زال في الأمان غارقا وفي الأمل واقعا. سلوا ابن الأربعين كيف رأى سرعة المرور، سلوا ابن الستين والسبعين كيف كان يمني نفسه بطول الأمل، فطال العمر ولم يحقق ما أمل. عمر ينقضي ولذات تمضي، وشمس تشرق وتغرب تقربنا من الآخرة وتباعدنا من الدنيا. كذا الدنيا سريعة الزوال، لا تبقى فيها لذة ولا تدوم فيها سعادة إلا في القرب من الله. ونحن أيها الكرام نستقبل إجازة وتحل علينا أيامها المفعمة بأوقات الراحة والفراغ، لا سيما لفئة الشباب من الطالبات والطلاب. إجازة تمتد لتسعين يوما أو تزيد هي من العمر، وكل يوم منها له صحيفة تدون وتسطر، يخط أعمالها كرام حافظون مطيعون لربهم مؤتمنون، فماذا نحن فيها فاعلون؟ أيها الموفق، يا من دخلت معترك الإجازة أبا كنت أو طالبا، ضع نصب العين آيتين يمثلان لك حقيقتان ينبغي ألا تغيبا عن ذهنك، آية لدنياك وأخرى لأخراك. وبدون استذكارهما تخرب الدنيا ويخسر الدين ويفوت خير كثير، هما قول الله ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأما الأولى فتشعرنا أن النفوس ينبغي أن تأخذ حقها من الراحة والإجمام، فلا يواصل عليها بالجد ولا تؤخذ بالحزم على الدوام، بل يروح عنها وتؤخذ باللين. وكذا كان سيد المرسلين وصحبه الغر الميامين، فبرغم جدهم وجهادهم فإن لهم أزمانا يجمون النفس فيها وعنها يروحون، لكن هذا الإجمام لا يتجاوز المباح ولا يصل للحرام. ولذا فلا إشكال أن يروح المرء عن نفسه في سفر مباح أو نزهة لا معصية فيها، ولا لوم أن يجم النفس ويريح البدن والذهن من الكد والجهد. فمن رام جدا مستمرا وجلدا في العمل دائما فربما كل وانقطع، وما هكذا تقاد النفوس، بل تدوم حين تأخذها بالراحة تارة وبالجد والحزم تارات. ومن لطيف ما يروى قول أبي الدرداء رضي الله عنه: إني لأستجم ليكون أنشط لي في الحق وعن غيره، أريح النفوس فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد. وأما الآية الثانية فتشعرنا أن المؤمن ليس في حياته إجازة مطلقة، فهو قد يأخذ إجازة عن دراسته وعن عمله وعن متجره، لكنه لا يمكن أن يأخذ إجازة عن ميادين الخير ودروب الطاعة. فالمؤمن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، بل ما أتي به للدنيا إلا ليعمرها بطاعة المولى. وفي سبيل ذلك فالإجازة كغيرها حقبة من العمر ينبغي أن تكون مركبا يوصل للجنة وموسما للطاعة، والأبواب مشرعة والسبل مفتوحة ومتنوعة، وفي أيامها فرصة أن يحول المرء إجازة الدراسة خطوة للمعالي والرفعة. فأيام تبلغ 90 أو تزيد مع التخطيط حفظ في مثلها أقوام القرآن، في 90 يوما حصل أقوام علوما شرعية عبر دروسه المتكاثرة في الإجازات. 90 يوما أو تزيد هي فرصة أن تكتسب حرفة أو تتقن صنعة أو تتعلم مهارة، فماذا نحن صانعون؟ أيا شباب الأمة، يا نشأ الخير وعدة الحاضر والمستقبل، هي الإجازة قد فتحت صفحتها لكم لتكتبوا فيها وتسطروا، فماذا أنتم كاتبون؟ ليست الإجازة إجازة عن القيم والمثل والأخلاق والدين. نعم أيها الشاب، أنت في إجازة، لكن هذا لا يعني أن تقضيها بمحرم، وأعيذك بالله أن تكون من قوم يضايقون الناس في متنزهاتهم ويزعجون المسلمين في طرقاتهم ويتعرضون للعفيفات في مكناتهم. وأين يغيب هؤلاء عن دعوات المؤذين وعن نظر رب العالمين؟ يا أيها الشاب، نعم أنت في إجازة، لكن لله حقا مستمرة، فإياك أن تضيعه. فالصلوات ومجانبة المحرمات والقيام بالواجبات أمر ينتظر في جميع الأوقات، فلسنا في إجازة منها، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا معا. معشر الآباء والأولياء، يا من حملهم الله الأمانة، أمانة الأبناء والبنات ورعاية القيم وصيانة الفلذات، التبعة كبيرة والحمل عظيم، لا سيما في هذا الزمن الذي تعددت مشاربه وكثرت صوارفه ومؤثراته. أنتم مخرجو جيل الغد، فإن طابت المقاصد وحسن الجهد طاب النتاج بإذن الله. الإجازة لأولادكم مفترق طرق وحقبة حساسة، قد يرتفع بها الشاب في المعالي أو ينحدر في دروب التقصير. ليست الأبوة يا كرام انتساب ومأكل ومسكن وشراب، الأبوة تكليف وتربية وعيالة، والذرية أمانة، وأيما أمانة. ما أجمل ذلكم الأب، يتحمل المسؤولية، يتابع ويوجه، يربط أولاده في مجالات الخير المتعددة في الإجازات، من برامج قرآنية أو دورات تربوية أو معرفية. هنيئا له، وهو أول المستفيدين من صلاح أبنائه. ما أروع ذلكم الأب، يعلم أين يذهب أبناؤه ومع من. لن ترى أبناءه مع من يسهرون الليالي في الطرقات، لأنه علم أن الطرقات لا تخرج خلقا فاضلا أو شبابا واعيا. ما أحسن ذلكم الأب، لا يفتح لهم أبواب شر ولا يسافر بهم لأماكن حرم العلماء غشيانها، يفسحهم يروح عنهم يسعدهم، وعن الشر يباعدهم، ويحتسب ذلك كله عند ربهم. أما أنتم أيها الدعاء ويا طلبة العلم، فإجازتكم ينبغي أن تكون مختلفة، فقد عقدت الأمة عليكم بعد الله آمالها، ورنت إليكم بأبصارها، وهوت إليكم بأفئدتها. لذا فالمسؤولية التي أنيطت وألقيت على كاهلكم في توجيه الناس ودعوتهم وتبصيرهم كبيرة، سيما في زمان كثر فيه الباطل والفساد، ونفقت فيه سلع أهل الكفر والإلحاد، ونشط دعاة التغريب والإفساد. والمؤمل فيكم والمنتظر للعمل والمنتظر العمل بجد واجتهاد في كل سبيل وناد. سافروا إلى القرى والأمصار وعلموا الجاهل وأرشدوا التائه ودلوا الحائر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قاوموا وسائل التدمير والإفساد بوسائل البناء والإرشاد، واستغلوا وقت الإجازة بدعوة القريب والوصول للبعيد. فالناس في كل مكان ينتظرون أهل الإسلام ليدلوهم وليرشدوهم، فكونوا أدلة خير دعاة إحسان وبر، وأخلصوا في ذلك كله لله، فإن ما كان لله يبقى وما كان لغيره يزول. وبعد معاشر المسلمين، فستمضي الإجازة وسيمضي العمر، والموفقون هم الذين عملوا لآخرتهم وقدموا في مواسم الفراغ أعمالا تزيدهم صلة بالله وخدمة ونفعا لعباد الله. وليعلم أنه ليس بين الناجحين دينا ودنيا وبين البطالين إلا علو الهمة والمبادرة للعمل. ولئن كانت النعم من الله وفيرة فإن النعمة التي غبن فيها الكثير نعمة الفراغ، فها نحن في زمن الفراغ، فماذا نحن مقدمون؟ وفي وصايا الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم: اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، دمعت عينا ذلك الرجل الصالح صباح اليوم وهو يرى بيوت الله تحاط بحواجز، وقال: والله ما كنت أؤمل أن أعيش حتى أرى بيوت الله تحمى من عبث منحرف، وما كنت أظن أن يصل الفكر بقوم حتى تحمى بيوت الله منهم، فاللهم احفظ علينا أمننا في وقت الاضطرابات والفتن، وعند الملمات والمحن تضطرب العقول وتكثر الشائعات، ويصبح البعض في حال هلع وفزع، فمن قائل: لا تقرب المساجد يوم الجمعة، ومن قائل: فكر لك في بلد آخر تجعل لك به مستقرا. حينها يا مبارك، ضع نصب العين أن الأمور تدبر في السماء، وأن الحافظ الله، وأن الأمر كله بيده، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يكيدوك بشيء ما قدروا إلا بأمر أراده. ضع في سويداء القلب أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ضع في مستقر الفؤاد أن الأمن نعمة ينبغي أن يؤخذ لها بالأسباب، وسيتحقق لنا بقربنا من ربنا وقيامنا بشرعه سبحانه. ضع في قرارة البال أن الخير لا يأتي إلا بالخير، وأنه لو أراد الله أجلا لأحد لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. وما أحوجنا في وقت الفتن حين ينشغل الناس عن طاعة الله إلى القرب منه. وفي الصحيح: العبادة في الهرج، والهرج هي أيام الفتن، واختلاط الأمور كهجرة إلي، أي للنبي عليه السلام في فضلها. لا سواء بين من انشغل في وقت الاضطرابات بتتبع الأخبار وملاحقة المستجدات ونسي العبادة، وبين من أقبل على ربه له عابدا وبقربه آنسا وبالعيش معه متحصنا. وبمثل هؤلاء تكشف الفتن بإذن الله. فيا من أهمهم شأن المسلمين في كل مكان، يا من أزعجهم وأقلقهم قضايا اضطراب في هذه البلاد وغيرها، يا من يخافون من المستقبل، الله يرى ويسمع، فأقبلوا عليه واصدقوا معه وكلوا الأمر له وأبشروا. فكم من شدة رفعها ومحنة كشفها، كم مرت على المسلمين من شدائد وبلايا ومحن ورزايا، وحين اعتصم الناس بربهم وأقبلوا على عبادة مولاهم تحول البؤس عزا والذل تمكينا. وفوق هذا أيها المبارك، ففي مقول الرسول عليه السلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي اجتهدوا قبل وقوعها، وأقبلوا على الطاعة قبل حلولها، وافزعوا لها عند وقوعها، فبذلكم ترفع الفتن وتكشف الكروب. ليست العبادة حين يشاد بها مقصورة على الصلاة ونحوها، بل هي أوسع من ذلك. إن ثباتك على الدين في وقت الفتن، إن استقامتك على الجادة مهما كثرت الصوارف أو طغت المغريات أو لاح تهديد أو عرض ترغيب، عبادة من أجل العبادات. وتقلبك في صنوف القربات قوليها وعمليها عبادة من العبادات، ذكر ودعاء، توبة ورجاء، صلاة وصيام، وقرآن وأخلاق وقيام، ولكل عبادة فضيلة. في وقت الفتن وغفلة الناس زد من الطاعات، زد من طاعات كنت تعملها، واسعى في جمع الكلمة وإيصال النصيحة ورفع الغمة، وكن دلالا للخير، داعية للبر، مرهبا من العصيان، منابذا للطغيان، فكل ذلك تعبد للرحمن. يتأكد كل هذا في شهر شعبان حين يغفل الكثير فيه عن الإحسان. وفي مقول المصطفى عليه السلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وبعد، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان على عمل صالح ترضاه يا ذا الجلال والإكرام.